الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق الإمام النووي. تفضل، وقفنا عند النوع المراسيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم آمين. آمين يا رب. النوع 38، معرفة المراسيل الخفي إرسالها. قال: هذا فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب. التفصيل لمبهم المراسيل، لكنه ما هو موجود فيه. وهو ما عرف إرساله بمعرفة عدم اللقاء أو السماع. طيب، إيه، اسمعوا لحظة شوي. الآن هو يقول المراسيل، أول شيء المرسل عندنا إما مرسل جلي أو مرسل خفي، ونقصد هنا بالمرسل يعني المنقطع. المنقطع إما أن يكون انقطاعه ظاهر، وإما أن يكون انقطاعه خفي. متى يكون انقطاعه ظاهر؟ يكون انقطاعه ظاهر إذا كان الراوي يروي عن شيخ لم يعاصره أصلا، فهذا انقطاعه ظاهر. فإن روى عن شيخ عاصره لكن لم يرتقي به، فهذا يكون خفيا. طيب، تفضل. قال: كحديث العواف، وهو ما عرف، وهو ما عرف إرساله بمعرفة عدم اللقاء أو السماع. إيه. كحديث العوام. طيب. إذا عرف بإرسال، وهو ما عرف إرساله بمعرفة عدم اللقاء به أو السماع له. شوفوا، ركزوا معي يا مشايخ. إذا تكلمنا على العصر، إذا روى الشيخ عن راوي عاصر لم يلقه لم يعاصره، فهذا منقطع، انتهينا، وانقطاعه ظاهر. وإن روى عن شيخ عاصره لكن لم يسمع منه، هذا حصل فيه خلاف. ابن حجر يقول هذا مرسل خفي، وغير ابن الصلاح يقول لا، هذا مدلس. الرواية هذه رواية المدلس، هذا تدليس. طيب، وأما إذا روى عن شيخ لقيه وسمع منه بعض الأحاديث، وروى عنه أحاديث لم يسمعها منه، فهذا مدلس عند الفريقين، عند ابن حجر وعند ابن الصلاح. تفضل. قال: كحديث العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال أحمد بن حنبل: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. نعم، هذا إرسال لكنه غير ظاهر يعني. طيب، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص أو أكثر. طيب، هذه طريقة ثالثة، أنه يحكم بإرساله لأنه جاء من وجه آخر بزيادة، زي ما مر معنا في المزيد في متصل الأسانيد. طيب، قال: وهذا القسم والنوع يعني السابع، يعني المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادة راوي. هو إذا لم نحكم بأنه من المزيد، المقصود أنا إذا حكمنا بصحة هذه الزيادة، حكمنا بالانقطاع الخفي في الرواية الثانية، إذا حكمنا بصحة الزيادة. أما إن قلنا هو من المزيد، رجحنا أنه هذا الزائد هو من المزيد وهم، والرواية الثانية هي الصواب، ما حكمنا بالإرسال. الموضوع دقيق، ترى يبدو دقيقة. طيب، قال: وهذا القسم والنوع السابق يعترض بكل واحد منهما على الآخر، وقد يجاب. قال: عن وهذا القسم والنوع السابق، هذا القسم اللي هو المرسل الخفي، والنوع السابق اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، يعترض بكل منهما، كل واحد منهما على الآخر، وقد يجاب عن هذا الاعتراض بنحو ما تقدم، يقصد وهو أن من وقع له هذا أنه يذكر السماعين غالبا. أنا أبغى أقف هنا وقفة، حاسس أن الموضوع ما هو واضح، ولا واضح؟ أمشي. الآن عندنا إسنادان، إسناد فيه ثلاثة رواة، وإسناد فيه نفس الثلاثة وزيادة رابع. إيش نقول تبغونه؟ الإسناد الذي فيه زيادة رابع وإسناد ثلاثة فقط، هنا كم احتمال عندنا في الموضوع الآن؟ أي الأسانيد الصواب؟ إذا نظرنا أي الأسانيد الصواب، أي الإسنادين يعني هو الصواب، أيهما الخطأ، أو ما هي الاحتمالات من حيث الصواب الخطأ فيها؟ الاحتمال الأول أن يكون كلا الإسنادين صحيح. كيف صحيح؟ في زائد راوي ما في مانع، سمعه بزيادة الراوي، ثم سمعه عن شيخ الراوي فرواه بغير الزيادة، واضح هذا. وإما أن نقول لا، الرواية التي فيها الزيادة هي الصحيحة، تصير الرواية اللي ما فيها الزيادة إيش؟ منقطعة. هذا الثاني. الثالث، وإما أن نقول إن الرواية التي ليست فيها الزيادة هي الصواب، والرواية التي فيها الزيادة هي من المزيد في متصل الأسانيد. صارت يصير الرواية اللي فيها الزيادة كم حكم سينالها؟ ثلاثة. إما أن نقول هي صواب مثل الثانية، وإما أن نقول هي الصواب والثانية مرسلة من المرسل، هو جابها هنا الآن من المرسل الخفي، وإما أن تكون هي الخطأ وهي من باب المزيد في متصل الأسانيد، والثانية هي الصواب. فهمت عليه الشاهد؟ إذا قلنا هي الصواب ستصبح الرواية الثانية إيش؟ مرسل. أوردها هنا في المرسل الخفي، أحسن، يعني فيها إرسال لكنه غير ظاهر. تفضل يا شيخ. معرفة الصحابة، تفضل. قال النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم. آمين. قال هذا علم كبير عظيم الفائدة. نعم. وبه يعرف المرسل من المتصل. كيف يعرف المرسل من المتصل؟ إذا كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي قلنا متصل، راوي تابعي قلنا مرسل، فمهم معرفة هذا العلم. تفضل. وفيه كتب كثيرة مشهورة. أيوه. ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من ذكر كثير مما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين. أيوه. والغالب عليهم الإكثار والتخليط، اللي هم الإخباريين هذول أو الأخباريين أكثر الغالب عليهم. طبعا هو ذكر الاستيعاب لكن في غيره. تفضل. قلت وقد جمع الشيخ أبو الحسن عز الدين بن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا أتى فيه بما في كتاب ابن عبد البر وابن مندة وأبي نعيم وأبي موسى الأصبهانيين. طيب هذا اللي هو اسمه أسد الغابة. طيب. وضم إليها زيادات لغيرهم. نعم. وضبط أكثر الألفاظ المشكلة. وحقق فيه مواضع حسنة، والله أعلم. طيب. وبعده ابن حجر ألف كتاب الإصابة، وهو أوسعها طبعا، الإصابة في معرفة الصحابة. طيب. فروع، تفضل. فروع أحدها. أيوه. اختلف العلماء في حد الصحابي، يعني تعريف الصحابي. لاحظوا التعريفين اللي ستأتي. التعريف الأول، تفضل. فالمعروف من طريق أهل الحديث أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. طيب. كذا قف. كذا قال البخاري. الآن هذا تعريف المحدثين أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الفرق؟ يعني إيش في زيادة هذا التعريف؟ إيش في ميزة؟ الميزة أنه اكتفى بالرؤيا، فهمتوا، ولم يشترط طول الصحبة كما اشترطه الأصوليون في القول الثاني الذي سيأتي. وصار عندنا إشكال، هل يشترط طول الصحبة ولا ما يشترط طول الصحبة؟ تفضل. قال كذا قاله البخاري في صحيحه، وقال غيره، وقاله غيره، ونقله أبو المرخص. لا لا لا، وقاله غيره عندك؟ نعم شيخنا، وقاله ها؟ وقاله غيره. كذا قاله البخاري في صحيحه وقاله غيره. طيب بعدها. ونقله أبو المظفر السمعاني عن أهل الحديث. أيوه. قال السمعاني. لا لا لا ما أظن، أظن هذا وهم اللي عندك. إيه. ليش؟ اسمع. كذا وقال الظاهر، وقال غيره زي في نسختي، وقال غيره ونقله أبو المظفر السمعاني. إيش هو اللي نقله؟ ما قاله غيره. ونقله أبو يعني وقال غيره ونسب إلى أهل الحديث. أيوة. قال السمعاني، تفضل. قال السمعاني والصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على كل من طال صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ. أيوة. قال وهذا طريق الأصولي. يصير وقال غيره مش وقاله غيره. قال غيره، قال غيره اشترط طول الصحبة، ونسب ونقله عن أهل الحديث. طيب. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، يعني طول الصحبة. هذا القول الثاني. تمام. قال وهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصولي. إن صح عن سعيد بن المسيب. أيوة. راجع إلى المحكي عن الأصوليين. أيوة. لكن مقتضاه ألا يعد جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه صحابيا، ولا خلاف في عده صحابي. هذا هو يقول على قول الأصوليين ستخرجون جرير بن عبد الله وغير جرير بن عبد الله. طيب. قال قلت انتهينا من الخلاف، هل يشترط مجرد الرؤية أقل الصحبة أو لابد من طول الصحبة؟ هذا هو الخلاف. المحدثون يقولون اللقاء، والأصوليين يقولون طول الصحبة. تفضل. قال إيش؟ قلت إيه. ذكر الخطيب بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هذا يوافق كلام من؟ كلام الحديث أنه لا يشترط طول الصحبة. طيب إن وجدت طول الصحبة خير وبركة، لكن شرط لا. طيب تفضل. هذا سينقل كلام عن الباقلاني. تفضل. وعن القاضي الإمام أبي بكر بن الطيب قال اللي هو الباقلاني. طيب. لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة. طيب. جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا، يقال صحبه شهرا ويوما وساعة. وقف الآن. هذا الكلام يقول ما في خلاف بين أهل اللغة إنه لفظ الصحبة يصدق على من صاحب مدة قليلة أو كثيرة، صحيح ولا لا؟ فهذا يوافق مقتضى اللغة الآن، يوافق من المحدثين ولا الأصوليين؟ يوافق المحدثين. كمل. قال وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة. هذا هو الأصل. خلاص. لكن الآن يبغى ينقل كلام ثاني، شيء ثاني. تفضل. قال ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا في من كثرت صحبته واتصل. طيب. لقاؤه. أيوة. لقاء واتصل لقاؤه. يقول هذا عرف حصل عند الأمة. إذن الأول اللي هو مقتضى اللغة هو اللي عليه المحدثون، والثاني اللي هو اللي يقول هذا عرف هذا الذي عليه الأصوليون. طيب. قال ولا يجري ذلك على من لقي المرأة ساعة ومشي. كيف كتبت المرأة عندك؟ لأنه مكتوبة عندي غلط. الهمزة في آخر الكلمة على إيش؟ على السطر ولا على واو؟ على السطر. على السطر وليست على الواو. طيب. ساعة. أيوه. قال ولا يجري ذلك على من لقي المرأة ساعة ومشي معه خطا وسمع منه حديثا. ومشى معه خطا وسمع منه حديثا. فوجب. أيوة. فوجب ألا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله. واضح هذا؟ طبعا هو أصول الباقلاني هذا. طيب. قال هذا كلام القاضي المجمع على إمامته مطلقا، وفيه تقرير للمذهبين اللي هو مذهب أهل الحديث. ما هو مصدر كلامهم؟ وكلام الأصوليين. طيب. ورد لحكاية السمعاني عن أهل اللغة، والله أعلم. أيوة. لحظة. يقول وفيه رد لحكاية السمعاني عن والسمعاني عن نقل عن أهل اللغة إيش إنهم يعتبرون الصحبة في القليل والكثير صحبة، لكن يقول في عرف جاء. طيب الفرع الثاني، أيوة، يعرف كونه صحابيا بالتواتر. رقم الطرق اللي يعرف بها الصحابي هذه 4 أشياء، تفضل. وبالاستفاضة، هذا الثاني، تواتر والاستفاضة، الشهرة دون التواتر. أيوة. أو بقول بعض الصحابة إنه صحابي، يعني غيره من الصحابة ينصون على صحبته. أو بقوله عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته، إنه يقول عن نفسه. كيف يقول عن نفسه؟ يقول مثلا سمعت رسول الله هو عادل، رأيت النبي قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يثبت له الصحبة. طيب الفرع الثالث، الثالث للصحابة رضي الله عنهم بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، جميعهم بأسرهم جميعهم، لا تخرجوا فلان ولا فلان ولا من شهد كذا ولا من حضر كذا، كلهم لا يسأل عن عدالة أحد منهم لأنهم عدول. طيب لكونهم عدولا على الإطلاق بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الإجماع في الإجماع. 3 أدلة، الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع، يريد أن يخرج أهل البدع والضلال وأهل الانحراف والذين يكفرون الصحابة أو يفسقونهم أو نحو ذلك. طيب قال على تعديل جميعهم. أيوة. ومن لابس الفتن فكذلك بإجماع من يعتد به. نعم. وذكر الشافعي رحمه الله الصحابة رضي الله عنهم في رسالته القديمة فأثنى عليهم بما هم أهله ثم قال بالله أفتحوا معكوفة واسمعوا هذا الكلام. نعم، كلام نفيس. أيوة. ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به حكم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عند أنفسنا. يا سلام، خلاص أغلق المعكوف. يقول رأي الصحابة هم أعلم منا. الآن أنا أسمع أحيانا بعض الناس لا أخطأ ابن عمر، أخطأ كذا، أخطأ أنت. إحنا ما نقول ابن عمر معصوم ولا غيره معصوم، بس إحنا نقول ما لا هو معصوم ولا أنت معصوم. فهذا هؤلاء علماء كبار لهم فضل الصحبة ولهم فضل رؤية يعني معاصرة التشريع وكذا. فقالهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع، يعني انت تبغاهم في العلم تراهم أعلم، انت تبغاهم في الديانة وتراهم أكثر ديانة، وفي الورع هم أهله. قال وآراؤهم لنا أحمد من آرائنا لأنفسنا. تفضل. الرابع في مسألة المكثرين من الصحابة، من هم المكثرون من رواية الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكرهم ورقمهم. تفضل. أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا 6، أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس، وأكثرهم أبو هريرة. طيب. وأكثرهم فتيا تروى ابن عباس. أيوه. وعن علي بن المديني قال فتيا غير رواية، مش الرواية، فتاوى، هو لأنه تأخر موته واحتاج الناس إلى علمه فافتى. طيب ماذا قال ابن المديني؟ قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا 3، أيوه، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. هذا كلام ما معناه؟ يقول لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب. إيش يعني أصحاب؟ تلاميذ يقومون بقوله في الفقه إلا 3، يعني معناه أنهم يقومون بقوله بالفقه، يعني يقولون بآرائه الفقهية، عبد الله بن مسعود بن مسعود وابن ثابت وابن عباس. معناه هذه مذاهب، هؤلاء 3 كانت لهم مذاهب وكان لهم أتباع يأخذون بأقوالهم. ولذلك القول أنه نشأة المذاهب متأخرة كلام غير صحيح، غير صحيح. وعلي بن المديني في كتابه هو قال هذا الكلام في العلل، له كلام في هذا أصرح من هذا بكثير بكثير. ويقومون بقوله في الفقه كمان، فهؤلاء طبعا في غيرهم، يعني هؤلاء أشهرهم ما هم فقط دول، لا في غيرهم. فإذا كانت هناك مذاهب، والمذهب هو فتاوى عالم تنتشر فيتبعها الناس ويعملون بها، هذا هو المذهب. فمن انتقص المذاهب فقد انتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. وعن مسروق قال: انتهى علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة. نعم. عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود. طيب. ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله، وفي رواية أبي موسى بدل أبي الدرداء، والله أعلم. طيب. ومن الصحابة العبادلة. هذه مسألة أخرى، العبادلة. طيب، اللي هم اسمهم عبد الله، اللي اسمهم عبد الله من الصحابة مئات، لكن إذا أطلق مصطلح العبادلة أريد بهم أربعة فقط. تفضل. قال: ومن الصحابة العبادلة يقال هذا قول العبادلة أو فعلهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. أجل، الأول أنت قلت عبد الله بن مين؟ ابن عمر. ابن عمر كذا مكتوب عندك؟ أجل عندي غلط، عبد الله ابن عمر بن الخطاب. إذن هم الأربعة اللي هم صغار الصحابة، هؤلاء الأربعة اللي هم ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، هؤلاء الأربعة كانوا من علماء الصحابة وتأخر موتهم واحتاج الناس إلى علمهم فاشتهروا فقيل لهم العبادلة. تفضل. إيش كذا عدهم أحمد بن حنبل فقيل له فابن مسعود. ابن مسعود ما يقل عنهم علما، لكن ابن مسعود تقدم موته، مات سنة 32 للهجرة. قال: ليس هو من العبادلة. قال بيهقي: وذلك لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. ويلتحق بابن مسعود في هذا سائر الصحابة الذين يسمون عبد الله، وهم نحو 220. طيب. الخامس. أيوه. قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. هذا الفرع في عدد الصحابة. طيب. قيل له: فأين كانوا؟ قال: أهل المدينة ومكة وما بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، والله أعلم. نعم، مسألة. واختلف في عدد طبقات الصحابة. إيه؟ وجعلهم الحاكم 12 طبقة. طبعا اختلاف عدد طبقات الصحابة حسب اختلاف الناظر إلى الصحابة، فيمكن يعتبروا جميعا طبقة واحدة، ويمكن أن يكونوا أكثر من طبقة، باعتبار إذا نظرنا إلى السابقة في إلى الإسلام، إلى أهل بدر، إلى كذا، فيمكن نجعلهم أكثر من طبقة، ويمكن نجعلهم طبقة واحدة، فلذلك اختلف العلماء في طبقات الصحابة. تفضل يا شيخ. السادس. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة. نعم. وحكى الخطابي عن أهل السنة من أهل الكوفة تقديم علي على عثمان. نعم. وبه قال أبو بكر بن خزيمة. نعم. مع الإجماع على تقديم أبي بكر وعمر، وكان سفيان الثوري يقول بتقديم علي على عثمان ثم رجع إلى تقديم عثمان، وهو الذي أطبق عليه أهل السنة. نعم. قال أبو، يعني الذي استقر عليها السنة وتقديم عثمان على علي رضي الله عنه. طيب. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة. أيوه. هذا الفرع في المفاضلة بين الصحابة. أيوه. ثم بعد الأربعة، ثم تمام العشرة. أيوه. ثم البدريون. نعم. ثم أصحاب أحد، رقموا هؤلاء. أيوه. ثم أهل بيعة الرضوان، والله أعلم. طيب. وممن له فضل ومزية أهل العقبتين الأولى والثانية من الأنصار. نعم. طيب، إذن أهل العقبتين أيضا لهم مزية، لكن بعد هؤلاء. أيوة. إلا من دخل من هؤلاء في شيء مما فات. طيب، هذا ألف. باء: كذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. واضح هذا؟ تفضل يا شيخ. قال: وممن له فضل امتاز به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم من صلى القبلتين في قول ابن مسعود. وهم لحظة، من هم السابقون الأولون؟ قيل هم من صلى القبلتين، هذا القول الأول في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم أهل بيعة الرضوان، هذا القول الثاني. طيب القول الثالث تفضل. وعن محمد بن كعب وعطاء هم أهل بدر، هذا القول الثالث إنه هؤلاء هم البدريون. طيب الفرع السابع. السابع، اختلف السلف في أولهم إسلاما. من هو أول الصحابة إسلاما؟ فقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد بن حارثة، وقيل خديجة، وهذا هو الصواب عند جماعة من المحققين رضي الله عن الجميع. ونقل الثعلبي وجماعة غيره إجماع العلماء أن أولهم إسلاما خديجة رضي الله عنها، هذا هو الصواب اللي هو خديجة يعني. وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. يا سلام. والأورع أن يقال، هذا رأي آخر الآن سيأتي برأي جديد، يقول لا لا نقول من هو الأول على الإطلاق، وإنما أولية مقيدة. طيب فيصير الأولية في الرجال، أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، والله أعلم. طيب الفرع الثامن. الثامن، آخرهم موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة. لكن كثير صوبوا أنه مات سنة 110 للهجرة، فأضيفوا هذا. طيب وقيل، وقيل وآخر وآخر من مات منهم قبله أنس، أنس والله أعلم. أنس 93 للهجرة. كم الوقت انتهى؟ لبس. طيب التاسع. التاسع ألحقته أنا. إيش يعني ألحقته أنا؟ الإمام مين القائل؟ النووي. النووي يقول ألحقته أنا، يعني لم يذكره ابن الصلاح في كتابه. تفضل. هو في أشياء كثيرة ألحقها وما ذكرها، وبعضها ألحقها وذكرها. أحسن. طيب قال أبو بكر بن أبي داود، لا يعرف واحد شهد بدرا هو وابنه إلا أبو مرثد وابنه مرثد، اللي هو أبو مرثد الغنوي. طيب قال غيره، ولا يعرف سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنو مقر، سيأتي في الكتاب ذكرهم. يعني قصده في النوع الثالث الأربعون، في النوع الثالث الأربعين سيأتي باب الإخوة والأخوات وسيذكرهم. أيه. ولا يعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأولادهم إلا في ذرية الصديق رضي الله عنهم. أيه. نفرين تفضل. وهم الأول أيه. أبو بكر الصديق وأبوه أبو قحافة، هذا اثنين، وابنه عبد الرحمن وابنه عتيق، أبو وابنه عتيق. أبو عتيق اللي هو محمد، ومثلهم عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة. عبد الله قصد بن الزبير، أيون ابن أسماء أمه من جهة أمه، هذاك من جهة أبيه. يعني بالنسبة لأبو عتيق من جهة أبيه، هو وأبوه وجده ووالد جده، وأما بالنسبة لابن الزبير هو من جهة أمه، هو صحابي وأمه صحابية وأبوه صحابي أيضا، لكن عشان يصل لأربعة تدخل أمه أسماء، ويدخل جده أبو بكر رضي الله عنه لأمه، ويدخل أبو قحافة. طيب وقد ذكر الشيخ في غير هذا الموضع من الكتاب الأربعة الأول، ولا يعرف سبعة أخوة، ولا يعرف سبعة إخوة لأم، ولا يعرف سبعة إخوة لأم شهدوا بدرا إلا بنو عفراء عوذ وإخوته. كيف وقد ذكر الشيخ في غير هذا الموضع من الكتاب الأربعة الأول؟ هذا ذكرهم يعني قصوا في الرابع والأربعين. طيب ولا يعرف رجل مسلم ابن مسلمين شهد بدرا إلا عمار بن ياسر أمه سمية. طيب مسلم ابن مسلمين أبوه أمه يعني. طيب النوع الأربعون. تابع. معرفة التابعين رضي الله عنهم. طيب. قال: هذا مع معرفة الصحابة أصل عظيم به يعرف المرسل من المتصل. قال طيب. الخطيب: التابعي من صحب الصحابي. أيوة. طيب. وكلام الحاكم وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء أولى منه في الصحابة نظرا إلى مقتضى اللفظين. لحظة، إيش معنى التعريف؟ الخطيب قال من صاحب الصحابي، يعني طالت صحبته. طيب الحاكم ظاهر كلامي أنه يكفي أن يسمع من الصحابي، واضح؟ وقد نحمل كلام الاثنين على إرادة اللقاء، من صاحب الصحابي يعني لقيه، فيكون تعريف الحاكم مثل تعريف الخطيب، ما بينهم فرق. طيب والحاكم أقدم طبعا. قال والاكتفاء، أعد في هذا. قال والاكتفاء في هذا بمجرد في اللقاء، هذا يعني في التابعي، بمجرد اللقاء أولى منه في الصحابي. إحنا مو قلنا الصحابي على الصحيح أنه يكفي فيه مجرد اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي التابعي أولى. قال نظرا إلى مقتضى اللفظين. إيش مقتضى اللفظين؟ إذا قلنا الصحابي من الصحبة ويكفي فيها القلة، فالتابعي أيضا، التابعي مقتضى اللفظ ما يدل على طول اللقاء. طيب ويقال في واحدهم، ويقال في واحدهم تابع وتابعي، معناه إنه إذا اكتفينا في الصحابي بالصحبة اللقاء، في التابعين باب أولى. ومقتضى اللفظ في الصحابي يفيد هذا، اكتفاء باللقاء، وهو أيضا في التابع أولى، لأنه التابع ما هو شرط يكون طويل الصحبة. طيب الفروع، فروع أحدها قال الحاكم هي التابعون 15 طبقة. طيب الأولى الذين أدركوا العشرة. طيب. سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وغيرهما. تمام، هذه الأولى. طيب وقوله في سعيد غلط. إيه يستدرك الآن إنه سعيد بن المسيب أدرك العشرة، يقول هذا غير صحيح. تفضل. فإنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه. إيه؟ ولم يسمع أكثر العشرة، واضح. وقيل لا يصح له سماع عن أحد منهم إلا سعد بن أبي وقاص. طيب قيس بن أبي حازم. وأما قيس فسمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين من روى عن العشرة إلا قيس. يعني قيس ابن أبي ابن أبي حازم سمع أكثر، حتى قيس لم يسلم من قول آخر. طيب وقيل لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، يعني روى عن العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف. طيب بعد ذلك ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة. قف، هذا الكلام في خطأ، مثل من قال كعبد الله، كعبد الله بن أبي طلحة وغيره. طيب سؤال، هؤلاء يلون من أدركوا العشرة، صح؟ بعدين يجي من ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب كمل. قال الثاني المخضرمون. المخضرمون من التابعين. طيب يا جماعة شوفوا، الحاكم ما فعل هذا الكلام، هنا فيه إشكال. هذا الكلام فيه نظر لما قال ويلي هؤلاء، بل هؤلاء بعد المخضرمين كما فعل الحاكم. فهمت علي؟ إنه هذا الكلام غير مستقيم. كيف يجعل من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده وسمع من العشرة؟ فهمت علي؟ ترى أكبر طبقة الأولى من طبقات التابعين هم المخضرمون، الذين شهدوا الجاهلية، عاصروا الجاهلية وعاصروا الإسلام، فهؤلاء أقدم ما يكونوا، يليهم هؤلاء الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت علي؟ ولذلك أكتب عند قول ويلي هؤلاء، يكتب بل هؤلاء ها بعد المخضرمين كما فعل الحاكم. تفضل يا شيخ، عندك ما علق عليه؟ ما علق شو. طيب كمل. قال الثاني المخضرمون. الفرع الثاني المخضرمون. من هم المخضرمون؟ المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا بعده. يعني ما أسلموا في عهد، يعني ما أسلموا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون، لا. ولهذا قوله وأسلموا بعده، يعني أسلموا بعد موته، هذا غير دقيق، ترى فيه نظر. اكتبوا أسلموا بعده أو في حياته أو في حياته. المهم أنهم ما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه والتقوا به وهم مسلمون في حال الإسلام. لو التقوا به في حال الإسلام صاروا صحابة، إلا أنهم أسلموا. أحسن. كمل. قال واحدهم مخضرم بفتح الراء. الآن بدأ يبين المعنى اللغوي، من فين جاءت المخضرمون هذه. أيوة. قال بفتح الراء كأنه خضرم، أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة أو غيره. فهمت، يعني هو من القطع. مخضرم أخذ من الخضرمة وهي القطع، وقيل لا بل من التردد، بالضيفو ضيفو اثنين من التردد، لأنه هو متردد الآن بين الصحابة والتابعين. طيب، وإذا قلنا من القطع لأنه قطع عن نظرائه الصحابة ألحق بالتابعين. المهم المخضرمون هم أعلى الطبقات، واضح هذا. ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم من بعد ذلك. طيب، قال وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا. طيب، منهم أيوه. أبو عمر الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون أيوه. وعبد خير وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال، وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني والأحنف بن قيس أيوه. طيب، الثالث أيوه. من أكابر التابعين تفضل. الفقهاء السبعة فقهاء المدينة أيوه. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد اللي هو ابن أبي بكر الصديق، نعم أيوه. وعروة بن الزبير. كمل. وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن ثابت. خارجة بن زيد بن ثابت أيوه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. وسليمان بن يسار. طيب، أكمل. وذكرهم ابن المبارك. تمام. فأسقط أبا سلمة وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر أيوة. وذكرهم أبو الزناد فأسقط أبا سلمة وسالما وجعل بدلهما أبو بكر بن عبد الرحمن، والله أعلم. يعني عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. طيب، الرابع. كل من اختلف فيه أنه من الفقهاء السبعة معناه أنه من خيار التابعين. أحسن الله. تفضل. المسألة الرابع، الفرع الرابع هو في أفضل التابعين، بيان من هو أفضل التابعين. تفضل. عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب إيه؟ قيل فعلقمة والأسود، فقال سعيد وعلقمة والأسود. وعنه يعني كلهم من أفضل التابعين إيه؟ وعنه لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم إيه؟ وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. نعم. وعن أبي عبد الله بن خفيف الزاهد قال أعلمهم أفضلهم، إذا اختلفوا في الأفضل معنى كل من ذكر في هذا الخلاف هو من أفاضل، حتى أنه اختلف فيه هل هو الأفضل ولا لا، فإذا ما كان هو الأفضل معنى أنه يلي الأفضل، معنى هو في طبقة عالية. طيب، وعن أبي عبد الله بن خفيف الزاهد قال أيوه. أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب. هذا الأول، أهل المدينة واحد. أهل الكوفة. وأهل الكوفة يقولون أويس القرني. طيب، والثالث أهل وأهل البصرة. البصرة يقولون الحسن البصري، والله أعلم. طيب، كمل. النساء أفضل التابعيات مين؟ وعن أبي بكر بن أبي داود قال سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين. هذا رقم واحد. وعمرة بنت عبد الرحمن. هذه الثانية. وثالثتهما عمرو بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن سرارة الأنصارية. طيب، وثالثة من هي؟ وليست كهما أم الدرداء. بعدهم يعني أم الدرداء الصغرى، عندك مكتوب يعني الصغرى. الحمد لله. إيه. واسمها هجيمة. صحيح. فإن الخامس. بس خلص؟ نعم شيخ. لا في عندي زيادة، أنا ما أدري هذه جابها من فين. يقول إلى في الآداب ساقط من ومن ومن. الزيادة عندي فإن لأبي الدرداء زوجتان يقال لكل منهما أم الدرداء وهما كبرى وصغرى، فالكبرى صحابية واسمها خيرة، والصغرى تابعية واسمها هجيمة، وكانت فقيها جليلة حكيمة لها كلام في الآداب يجمع. كمل. إيش الفرع الخامس؟ طبقة تعد في التابعين ولم يلقوا الصحابة. هذا غلط، المقصود إنه في طبقة تعد في التابعين غلطا ولم يلقوا الصحابة. إذن في التابعين حطوا ألف واكتبوا بعدها غلطا. كيف تعد في التابعين وما لقوا الصحابة؟ فهمتوا عليه؟ معناه عدهم في التابعين من الخطأ. طيب قوم آخر. وقوم عدوا من التابعين وهم صحابة. عدوا من التابعين وهم صحابة. طب كيف عدوا؟ هذا باء. عدوا من التابعين غلطا إما خطأ، وبعضهم عدوا مو خطأ وإنما لصغر أسنانهم، صغار الصحابة فعدوهم في التابعين. فينبغي أن يتفطن لذلك، والله أعلم. أيوة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.